أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الحمد لله، هذه سورة التكوير وهي مكية، معظم سور هذا الجزء سور مكية، وكذلك جزء تبارك. سميت سورة التكوير لقوله تعالى: إذا الشمس كورت. قال بعضهم: كورت يعني طمس ضوءها، وإذا النجوم انكدرت، وفي الآية الأخرى: طمست، وإذا النجوم طمست. وإذا الكواكب انتثرت. فهذه أحوال من أحوال هذه المخلوقات العظيمة. أحوال ينشأ عنها أهوال، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، كما قال تعالى: وسيرت الجبال فكانت سرابا، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار، العشار هي الإبل الحوامل التي قد أوشكت على الولادة والإنتاج والنتاج، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، جمعت. وهذه كلها، كل هذه الحوادث كلها في يوم القيامة، وكلها تتضمن أمورا عظيمة. وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، قيل ملئت، وقيل أوقدت، وفي الآية الأخرى: وإذا البحار فجرت. وإذا النفوس زوجت، قلنا كل شكل مع شكله. حتى الشياطين تقرن بأوليائهم. وإذا الموءودة، وهي البنت التي قتلت وهي صغيرة على طريقة أهل الجاهلية، الذين كانوا يقتلون البنات خشية العار. ولهذا يفسر هذا القول تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فكانوا يقتلون البنات ويدفنونها وهذه من أمور الجاهلية التي ذمهم الله بها. يقول: سئلت بأي ذنب قتلت؟ وفي هذا توبيخ لمن فعل بها ذلك. وإذا الصحف نشرت، صحف الأعمال نشرت كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوح. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهكذا هذه الأحداث العظيمة. وإذا السماء كشطت، يعني أزيلت، وفي الآيات الأخرى طويت: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب والسماوات مطويات بيمينه. وإذا الجحيم سعرت، سعر النار وتوقد استعدادا لأهلها. وإذا الجنة أزلفت، قربت للمتقين، وأزلفت الجنة للمتقين، وبردت الجحيم للغاوين. جواب الشرط: إذا وإذا، يعني إذا وقع كذا ووقع كذا، إذا وإذا وإذا علمت نفس ما أحضرت. إذا جرت هذه الحوادث ففي ذلك اليوم تعلم كل نفس ما أحضرت، ما أحضرت من العمل. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، أي تجده محضرا كذلك. ثم قال تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. هذا قسم من الله ببعض المخلوقات من النجوم أو غيرها. والليل إذا عسعس، قيل أقبل وقيل أدبر، وكل منهما آية من آيات الله، إقبال الليل وإدبر. وقد جاء في آيات أخرى صريحة: إذا الليل والليل إذا يغشى. وفي الآية الثالثة: كلا والقمر والليل إذ أدبر. وعسعس هنا محتملة للإقبال والإدبار. والصبح إذا تنفس، الصبح إذا تنفس يعني طلع وبدأ نور الفجر. وكل ذلك من آيات الله العظيمة الدالة على قدرته وحكمته ورحمته. والمقسم عليه قوله: إنه لقول رسول كريم، يعني هذا القرآن قول رسول. والرسول في هذا الموضع هو جبريل، بينما الآية الأخرى الحاقة إنه لقول رسول كريم هو محمد صلى الله عليه وسلم.